ما كتبت عليها ما كتبت، يعني إذا أعملنا بهم بقول لها ما كتبت وعليها ما كتبت، وليس الدليل النسخ هنا يعني المؤاخذة فيما يكتفي الإنسان. لا لأن الكشف قلبي، الكشف كشفان، كشف قلبي وكشف جوارح عمل مخصصا سيخصر مهمة في كشف، يعني يأتي الحديث فيخصر يعني الكسب، يعني الكسب القلبي غير مؤاخذ فيه، والكسب الذي يصل إلى التكلم والعمل هو الذي مؤاخذ فيه. شوف نأتي هنا دقيقة، لما يقول الرسول عليه السلام إن الله تجاوز لي عن أمتي، إيش معنى هذا الكلام؟ كان في الأساس مؤاخذا، هذا هو أروح. أيوة أروح يا هذا، وهذا هو النسخ. يعني هذا سيئة في المعنى، ما تحسن يعني. إذن على طول. إذن على هذا كثيرة.